بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم قال بعدما ذكر حكم النفور وحكم النفور الذي يصدر من جانب الزوجة بكلامنا على النفور إذا سفر من الزوجة بعد ومساطا هنا ذكر ما إذا كان النفور من الزوجين فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن خفتم شقاق بينهما يعني إن علمتم خفت هو المعنى علمتم شقاق بينهما يعني خلاف بينهما يعني في النزاع بين الطرفين ولا يستطيع أن يحدد من الظالم ومن المظلوم بالنزاع بين الطرفين ليس من طرف الزوج فقط إحدى ولا من طرف الزوج وحده فهذه الحالة إذا كان النفور بين الزوجين من الطرفين بدعته حكما قوله تعالى شقاق بينهما يعني بين الزوجين والإضافة للاتساع على التوسع في اللغة يعني شقاقا بينهما فأضيف المصدر إلى مصدر كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار ومعنى مكر الليل يعني إيه بل مكر في الليل ورد في الليل فبعثوا حكما من اهله فبعثوا يعني اليهما برضاهما فبعثوا اليهما للزوجين برضاهما حكما رجلا عدلا من اهله يعني من اقاربه فحكما من اهلها ويوكل الزوج حكمه في طلاق وقبول عوض عليه يعني الزوج يوكل حكمه ان شئت ورايت المصلحه في طلاق وقبول عوض عليه يعني كالاختلاع وتوكل هي حكمها في الاختلاع فالزوج يوكل حكمه في الطلاق وقبول عوض عليه وتوكل هي حكمها في الاختلاع فيجتهدان اي الحكمان ويأمران الظالم بالرجوع او يفرقان ان رأياه قال تعالى ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان يريد اصلاحا قيل الزوجان وقيل الحكمان والاقرب انهما الزوجان الحكمان ان يريد اي الحكمان وقيل الزوجان اصلاحا يعني بفضل نيتهما فيه فيوفق الله بينهما يعني بين الزوجين اي يقدرهما على ما هو الطاعه من اصلاح او فراق إن الله كان عليما يعني بكل شيء خبيرا أي للبواطن كالظواهر. قول السيوطي رحمه الله تعالى ويوكل الزوج اشتراط التوكيل هو مذهب الشافعية والأحناف أن يختار الحكم أو يوكله. ما معنى يوكله؟ معنى يوكله أن صاحب السلطة الحقيقية هو مين؟ الزوج. أن صاحب السلطة الحقيقية هو الزوج طبعا لا الحكم. لا الحكم لأن مهمة الحكمين يعني عند الشافعية والأحناف منحصرة فقط في الإصلاح وليس لهم أن يفرق بين الزوجين إلا بتطوير من الزوجين أما مذهب مالك فأن في الحكمين حق الحكم بالتفريق من دون اضطراب توكيل الزوجين لهم أن الحكم نفسه لا يكون حكما إلا إذا كان له سلطة في اتخاذ مثل هذا القرار فعند المالكية لا يفتقر إلى التوكيل لأنه توفي حكما له حق الطلاق حكما يتفقا أما عند الشافعية والأحناف فلا بد من التوكيل ثم قال تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله يعني واحسدوه واعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا كما جاء في الحديث المشهور حديث معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال عليه السلام حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا واذا فعلوا ذلك فحق العباد على الله سبحانه وتعالى يعني انهم اذا فعلوا ذلك ان يدخلهم الجنه او كما قال صلى الله عليه وسلم وبالوالدين احسانا اذا عرفت كلمه احسانا يعني اذا احسنوا بالوالدين احسانا يقدر فعل قبله وراءه فالله وأحسنوا وأحسنوا بالوالدين إحسانا برا ولي مجالس وهذا مما يعني يبين خطورة بر الوالدين حيث إن الله سبحانه وتعالى يأتي به مقترنا بالأمر لعبادته عموما يأتي الأمر بالتوحيد ثم يلي معترفا ذلك الأمر ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا والإحسان ذمة يتوقف عند في حياتهما، انما لم تبدا حتى بعد وفاتهما بالدعاء لهما وتصدق عنهما وغير ذلك. وذي القربى يعني القرابه واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب بالجنب ومن السرير وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قول تبارك وتعالى وذي القربى يعني القرابه، يعني بذلك القرابه. واليتامى لأن اليتامى فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم تنزلا لرحمته عز وجل. والمساكين يعني المحاويج الذين لا يجدون ما يعني يقوم بكفايتهم، يعني المسكين يمكن يكون عنده أغلاه دخل لكنه لا يجد بحاجاته. وذكرت من قبل شيئا تتذكرون به الفرق بين الفقير والمسكين، يعني تعريف المسكين ممكن تتذكروا اذا حصل اختلاط في الفهم، يعني ايه هو التحدي يتذكر في التفريق بين الفقير والمسكين كل اذا يعني اتلخبط صحيح، لكن انا اخذ زعم اخر. نعم. طب الى الان هي بت ايوه صحيح. نعم. يعني اذا اختلط عليكم الفرق بين الفقير والمسكين فتذكر الايه تقول ايه كده، اما السفينه فكانت الى ساكنة يعملون، الى ساكنة يعملون في البحر، اذا المسكين يعمل يعني كله دخل لكنه لا ياتي بحاجته، اما الفقير فلا دخل له اصلا. واضح؟ فتذكر كلمه مساكين يعملون. واضح؟ فله ما لا ياتي بحاجته والمساكين. والجاري ذو القربى اي الذي قرب جواره او الذي ربط مع الجار قرب واتصال نسب او دين. والجار ذو القربى، اذا الجيران نوعان، جار ذو قربى وجار وجار جنب. الجار ذو القرب في القربى اما ان الجار قريب، الجار لكنه قريب، او جار ومع جواره قريب منك اما بنسب واحد يعني واما بدين وهو المسلم. والجار الجنب، والجار الجنب اي الذي جواره بعيد، او الجار الجنب يعني الجار الاجنبي. قال موطن البكالي الجار للقربى يعني الجار المسلم، والجار الجنب يعني اليهودي والنصراني. فلا شك هذه من يعني محاسن الاسلام، حتى الجار الكافر حفظ الاسلام له حقه وحرمته ونزل في حفظ حقه قرانا. وقد وردت في الوصية بالجار أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه، وهذا متفق عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فقال صلى الله عليه وسلم لا يتبع رجل دون جاره. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام لاصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله وهو حرام الى يوم القيامه. فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه لان يزني الرجل بعشر نجوه ايسر عليه من ان يزني بامراه جاره. قال فما تقولون ما تقولون في السرقه؟ قالوا حرمه الله ورسوله فهي حرام. قال لان يسرق الرجل من عشره ابيات ايسر عليه من ان يسرق من جاره. يعني ابن مسعود انه صلى الله عليه وسلم سئل اي الذنب عند الله اكبر؟ قال ان تجعل لله ندا وهو طبقك. قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك فتيه ان يطعم معك. قلت ثم اي؟ قال ان تزاني بحريره جارك، يعني بزوجه جارك. وعن ابي العاليه عن رجل من الانصار قال خرجت من اهلي اريد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا انا به قائم ورجل معه مقبل عليه، فظننت ان له بحاجه. قال فقال من الانصاري والله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي كان معه مقبلا عليه، لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقف وطال وقوفه ويقف مع هذا الرجل حتى جعلت ارسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول الكيان، يعني اشفق على الرسول عليه السلام من طول القيام الذي وقف هذا الرجل معه. فلما انصرف قلت يا رسول الله لقد قام بك الرجل حتى جعلت ارسي لك من طول القيام. قال ولقد رأيت؟ قال نعم. قال تدري من هو؟ قال لا. قال ذاك جبريل. ما زال يوجيني بالزار حتى ظننت انه سيورثه. ثم قال اما انك لو سلمت علي رد عليك السلام. فهذا رواه الامام احمد. طبعا هذا الحديث يعني لنا نتخيل هذا الكتاب يعني جبريل مش بس اوحى الى الرسول الوصية بالزار لكن وقف يوصيه. تخيل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان من اقوى الناس بدلا كان من اقوى الناس بدلا كان اذا طلع يعني ابطال العرب في المصارعه كان يطلعهم عليه الصلاه والسلام. وهذه الكوره اثبت عليه الصحابه في نفوذ القيام. تخيل ما مده هذا القيام ووقف معاه يوصيه لو كان من الثلاث. وحتى ان توقع الرسول ان جبريل عليه السلام سيورث الجار الجار له مثلا حق في الميراث كالابي والام والابن وغير ذلك. اذا المسلم يتعبد بحفظ حدوث الجار حتى اذا قدر على الرجاسه او الانتقام منه ان ظلمه فلا يفعل ذلك لانه ينزجر خوفا من الله سبحانه وتعالى ورعايه لحق الله. فالتجاسه في الاحسان الى الجار في الاسلام هو رقابه الله سبحانه وتعالى وليس يعني ان يقابل بالمثل وليس لعرض لغرض دنيوي ولا غير ذلك. اذا يعني ما نجد في مجتمعات المسلمين الا اليوم هذا وضع يعني ابعد ما يكون عن اداب الاسلام. ابعد ما يكون عن ان الاوضاع الان بالذات المدن وهذه الاوضاع يعني في الفترات الاخيره ممكن عادي جدا ان الانسان حتى لا يعرف اسم جاره ولا يعرف في البنيات الجديده غالبا ما يتمثل احد او ما يحصل اصلا الناس عندها رغبه في التقارب او اداء حقوق الجوار. هذا اذا لم يحصل الاليه بقى في اجهزه الغذاء وغير ذلك من الاذى. صور كثيره من الاذى واحيانا تكون ضد الدين. فهذا الذي يعني يستعمل مكسرات الخوف حتى لو كان في القران الكريم. وهذه الصوره التي تؤذي الشيخ الكبير او العجوز او الذي يعني يستنكر او يعني يمارس جهدا ذهنيا بل القران يقدر ان يستعمل بهذه الصوره لاذيه الناس والصوره التي تعرفونها فضلا عن الحفلات والاكواح وهذه الاجزاء ايضا وما يكون فيها من الاذيه. فهذا كله من اذى الجار وهذا من يعني الذنوب الخطيره كما ترون. وعن عائشه رضي الله عنها ما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان لي جارين فالى ايهما اوفي؟ قال الى اقربهما من كبابا. وروى الامام مسلم عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا طلبت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. اكثر ماءها حتى تتوزع على جيرانك. ففي الروايه اذا طلبت مرقا فاكثر ماءها ثم انظر الى اهل بيت من جيرانك فاعطفهم منها بمعروف. وروى الشيطان عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يامن جاره بوائقه. ولمسلم لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه يعني غوائله وسروره وبراته واذيته. وقال صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارات من جارتها ولو سرت نساء. كان الزلم الذي يكون محرقا فالمقصود يعني حتى لو كان شيئا حقيرا اهده لجارته. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث المتفق عليه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره فلا يؤذي جاره. تقول تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. وطبعا النصوص في الجيران الثانية غير انها عامة سواء كان الجار يهوديا او نصرانيا او مسلما. المسلم له حق اعلى بلا شك باعتباره انه جار ايه؟ جار ذي قربى يعني الا كل قرابة قربة المكان يحتمل قرب المكان ويحتمل كما قال عليه الصلاة ايه؟ اهدي الى اقربهما من كتابه. ان الجار ذي قربى يعني قريب كتابه. تمام غالب ان الجار القربى مقدم على هذا المعنى حتى لو كان غير مسلم. او جار بقربة يعني بالنسب او بالدين المسلم. ثم بعد ذلك ياتي الجار الجنب البعيد انت في الجوار او في النسب. ثم قال والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب يكون الصوفي الرفيق في سفر او صداع رقيل الزوجه. الصاحب بالجنب تقول عند الرفيق في سفر او في صناعة رقيل الزوجة. فانظر كيف اخلاق الاسلام يعني ما تفوت شيئا الا واستجر فيه ما يرضي الله تبارك وتعالى ويصلح حال العباد. والصاحب بالجنب قال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح، وقال زيد بن اسلم هو جريرك في الحضر ورفيقك في السفر. يعني اذا جاورك رجل في السفر فهذا ذاكر في من اوصى الله بالاحسان اليه، فهو صاحب الجنبين. فلماذا؟ لان الذي يجاركك في الحضر او الذي يرافقك في السفر هو كالجاري، هو كالجار. يقول الزمخشري هو الذي صحبك لان حصل بجنبك. صاحب الجنب يعني قدر ان تكون في جاره، ان تكون في جنبه، واضح؟ هذا معنى صاحب الجنب. فهي انواع، اما رفيقا في سفر، اما رفيقا في سفر، واما جارا منافقا، واما شريكا في تعلم علم او في حرفه، حتى زميلك في المدرسه او في الكليه بل يجلس الى جوارك، هذا صاحب بالجنب. واما قائدا الى جنبك في مجلس، الذي يجلس بجوارك الان صاحب بالجنب لا يحسن عليك، فاحسن حضورك معه. الذي يكون قائدا الى جنبك في مجلس او في مسجد او غير ذلك. من ادنى صحبه التامت بينك وبينه، فعليك ان تراعي ذلك الحق ولا تنساه، وتجعله ذريعه الى الاحسان. وقد روي عن علي بن ابي مسعود انه ما قال هي المراه، قال صاحب الجنب هي المراه الزوجه، اي لانها تكون معك وتضع الى جنبك. وقد سبق ان ذكرنا حول يعني بعض الشعراء صحبه يوم نسب قريب وذمه يعرفها النبي، صحبه يوم نسب قريب وذمه يعرفها النبي. ثم قال تعالى وابن السبيل، كل هذا ذكر في ماذا؟ الاحسان، الاحسان واحسنوا بوالدين احسانا وكذا وكذا وكذا ممن ذكر الله تعالى. وابن السبيل وهو المنقطع في سفره، ابن الطريق، والمقصود المسافر الغريب الذي انقطع عن بلده واهله وهو يريد الرجوع الى بلده ولا يجد ما يتبلغ به. يعني هذا ابن سبيل حتى لو كان يعني سريا في بلد، ان كان حتى لو كان في بلد سريا لكن ليس له مال في الغربه، وانقطع به السبيل فيستحق بلدك حتى لو كان غنيا في بلده. يرتد الى السبيل الذي هو الطريق لمرور عليه ومنافسته له، ان يظل منافس وملازم الطريق لا يستطيع ان يتحرك منه الى بلده لانه لا يجد ما يعني يبلغه. او الذي يريد البلد غير بلده لانه يلزمه. وقال ابن عرفه هو السيف المنقطع به، يعطى قصد ما يتبلغ به الى وطنه. وقال ابن بريد ان السبيل هو الذي اتى به الطريق، ولم يذكر السلف من المفسرين وأهلها السائل في معنى ابن السبيل، لأنه جاء تابعا لابن السبيل في الفقهاء، فأليس البر إلى قوله تعالى وابن السبيل والسائلين. وقال بعضهم في ابن السبيل يعني في تعريف ابن السبيل ومنسوب إلى ما لم يلده كذاك الله نزل في الكتاب، ومنسوب إلى ما لم يلده، منسوب إلى إيه هو الذي لم يلده؟ السبيل، منسوب إلى السبيل. ومنسوب الى ما لم يرده كذاك الله نزل في الكتاب يعني الى السبيل. وما ملكت ايمانكم يعني من الارقاء المماليك لانهم ضعفاء الحيله، اسرى في ايدي الناس كالمساكين لا يملكون شيئا. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم جعل يوصي ابنته في مرض موته الثلاث الصلاة اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم، حتى كان يعني يغرغر النبي عليه السلام ورمه تفارق بدنه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يغرغر بهذه الكلمات الى النفس الاخير، يقول اتقوا الله يعني فيما ملكت ايمانكم، او الثلاث الصلاة وما اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم ما اطعمت نفسك فهو لك صدقه، وما اطعمت ولدك فهو لك صدقه، وما اطعمت زوجك فهو لك صدقه، وما اطعمت قابلك فهو لك صدقه. وايضا موضوع الرق حقيقه من الموضوعات المهمه جدا التي تثير كثيرا من السؤالات، ان شاء الله نرجو فيما بعد ان نفصل الكلام في مناسبه اخرى خارج درس الخلفاء في موضوع الرق في الاسلام. وعن عبد الله بن عمرو انه قال لقهر مال له هل اعطيت الرقيق قطه؟ قال لا، قال انطلق فاعطهم، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يحدث عن من يملك موته، وهذا رواه مسلم، كفى بالمرء اثما ان يحدث عن من يملك قوته، يعني يحدث عن من يملك يعني من الرقيق الذين هم ملك ايمانهم قوته يعني ولا يمونه. فقال عليه الصلاه والسلام للمملوك طعامه وسكته ولا يسلك من العمل الا ما يطيق. فقال ايضا صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجده معه هل يناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. هذا الحديث متفق عليه. هذه هي الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم إذا كان يعني عنده خادم أو من يعينه على تحصيل كفه أو غير ذلك فهو يقترب الطعام ويتولى إنبازه ويطبخه وغير ذلك ثم تستأثر أنت به ويجلس هو يتأذى بريح الكدور. هذا ليس من أدب الإسلام في شيء. لكن أكمل كرة أن تجلسه معك وأن يشاركك في طعام فإن لم تجلسه معك فعلى الأقل تناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين لأن هو الذي ولي حره وهو الذي علم هذا الطعام حتى يندم أثار له فيه يعني شيء حق. حتى إذا الإنسان يعني أنبذ شيئا في الفرن مثلا عند المخبز أو شيء نترك للرجل الذي يعني روى ذلك عن شيء من هذا الطعام فهذا من أخلاق يعني هذا الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم يعني في هؤلاء في العبيد يعني والرفيق هم إخوانكم هم إخوانكم خوالكم يعني منكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أبوه تحت يدي فليدعوهم مما يأكل وليلبس مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغنمهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. فهذا متفق عليه. ثم قال تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختالا يعني متكبرا عن الإحسان إلى من أمر ببره. إن الله لا يحب من كان مختالا. لماذا الاختيال بالذات؟ لأن الاختيال قد يكون كبر قد يكون هو المانع الذي يمنع الرجل الذي أنعم الله عليه بالنعم أن يعني يسلم إلى يعني من أمر ببره. فقد يكون الرجل الغني قد يستنكف ويحتال عن أن يجلس بجوار خادمه أو يعني رقيقه وليس ذلك. فخورا هو الذي يعدل منافذه كبرا يظل يقول أنا فعلت وفعلت ولذلك تكبرا واختيالا. إنما خص الله تعالى هذين الوقتين بالذنب في هذا الموضع لأن المختل هو المتكبر. وكل من كان متكبرا فإنه قل ما يقوم برعاية الحقوق. دائما المتكبر يقصر في حقوق الناس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر فطر الحق وغمض الناس. لا يعطي الناس حقه بيدا جلسهم. ثم علاقة إليه غمض الفقير لأن يقدم على رعاية هذه الحقوق لأجل الرياء والسمعة. بل لمقضي امر الله تبارك وتعالى. عن ابي رجاء امهروي قال لا تجد سيئ الملك او الملك الا وجدته مختالا فخورا. وتلا هذه الايه هما ملكت ايمانكم قال ولا عاقا الا وجدته جبارا فخيا. يعني سيء الملك الخلق سيء الخلق اللي هو الطباع الفخور المختال الفخير الى اخره الحقيق فتجد هذا الشخص دائما مختالا فخورا. هذه صفة أساسية فيه. واستدل بهذه فلا يهم ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم قال ولا سيد ولا عقا لوالده إلا وجدته جبارا سخيا. فتلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا سخيا. وقد ورد في ذم الخيراء والفكر ما هو معروف. ثم قال تبارك وتعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. الذين يبخلون هذا مبتدا يبخلون يعني يبخلون بما يجب عليهم من الحقوق ويأمرون الناس بالكفر يعني هم في انفسهم لا ينفقون ويعد عليهم ان يروا غيرهم ينفقون في سبيل الله تبارك وتعالى. فيبخلون ليس فقط في ذات ايديهم ولكن يبخلون فيما في ايدي غيرهم فيأمرونهم بان يبخلوا به نقصا يستحق ممن وجد. وقال في امثال العرب ادخل من التميم بمائل غيره. يقول الشاعر وان امرأ ذلت يداه على امرئ بميل يد من غيره لبخيله. وقال الجمهوري ولقد راينا ممن بني بماء الكفر. من اذا سرق دمعه ان احدا جاد على احد سقط به. يعني بيحكي هنا عن استحكام هذا الثلث السيء في بعض الناس اللي هو بخيل ويأمر الناس بالمستح. فيقول يعني اذا سمع ان واحد اجاد على واحد وكان كريما او سخيا معه ما يسلكوش في الحال يلبس ثيابه ويحط هدومه ويجري في الشارع حتى يصل لمكانه ويجبره عن انه يعز عليه جدا انه يعني يكون جوابا او سخيا. تكون في الاحتراء لقد رأينا ممن بني بداء الكفر من إذا طرق سمع أن أحدا جاب على أحد فتسبب وحل حفرته واضطرب وبارك عيناه في رأسه كأنما نهد رحمه وقتلت جبالته نظرا من ذلك وحسرة على وجوده. فيكتمون ما أتاهم الله من فضله أي من المال والغنى فيظهرون الفقر مع الغنى يكون نظرة على قد أعطاهم النعم والغنى فيظهرون الفقر ويكتمون هذه النعم كذلك إذا كانوا موسرين يظهرون الإعتاب والعجز بقدر إمكانهم وأعتبر للكافرين عذابا مهينا. فمعنى ذلك يعني وضع الظاهر موضع لبنر إشعارا بأن من هذا سأل فهو كافر بنعمة الله تعالى ومن كان كافرا بنعمة الله تعالى فله عذاب يهينه كما أهان النعمة في البخل والإحسان كما أنه أهان النعمة فأن دخل بها وقتها يهينه الله تبارك وتعالى أيضا. يقول السيوطي رحمه الله تعالى الذين مبتدا يبتلون بما يجب عليهم ويأمرون الناس بالبخل يعني به ويبتلون ما آتاهم الله من فضله من العلم والمال فهم اليهود كانوا يقولون للأنصار لا تنفقوا أموالكم على محمد صلى الله عليه وسلم فإننا نخشى عليكم الفقر وكانوا أيضا يبتلون ما علمون من فضل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقولون الحق وهم يعلمونه صدر المبتدا محمود تقديره لهم معيد شديد لهم معيد شديد واعتدنا للكافرين لذلك وبغيره عذابا مهينا اي ذا اهانة. ثم قال تبارك وتعالى والذين ينفقون اموالهم رياء الناس قال اقطع على الذين الذي قبلهم ينفقون اموالهم رياء الناس يعني مرائين لهم ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر يعني كالمنافقين لاهل مكة فمن يكن الشيطان له قرينا اي صاحبا يعمل بامره فهؤلاء فساء قرينا اي فبئس قرينا. ثم قال تعالى وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله يعني اي ضرر عليهم في ذلك والاستفهام للانفاق ولو مصدريه اي لا ضرر فيه وانما الضرر فيما هو عليه من البخل والسحر فكان الله بهم عليما يعني سيجازيهم بما عملوا. ثم قال تبارك وتعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها فيؤتي من لدنه اجرا عظيما ان الله لا يظلم يعني احدا مثقال يعني وزن ذره وهي اصغر مبلغ اصغر مبلغ يفتح لها الفرق بان ينقصها من حسناته او يزيدها في سيئاته هذا الفرق الفقير جدا لكن الله عز وجل بنزه عنه لا يزيد في الحسنات مثقال ذره ولا ينقص ولا يزيد في السيئات مثقال ذره ولا يعني لا يزيد لا ينقص من الحسنات هذا المثقال ولا يزيد في السيئات. ثم قال تعالى وان تكو حسنه يضاعفها وان تكو هذه الذره حسنه يعني بالمؤمن تكثر عن كل مؤمن يضاعفها ويمكن ان تقرا وان تكو حسنه بالرأس على أن كان تامة ويكون فاعل يضاعفها من عشر إلى أكثر من سبعة ففي قراءة يضاعفها وإن تكن حتى مكان يضاعفها يعني الله سبحانه وتعالى من عدله أنه السيئة يعني إذا هم الإنسان بسيئة فلم يعملها لم يقدر عليه فيها شيء إذا هم بها إذا تعملها ففي هذه الحالة إيه يقدر عليه سيئة ثم المكسرات كثيرة جدا يكفر بها عنه اما الحسنة فبعشر امثالها الى 700 ضعف ويضاعف بعد ذلك بعد ذلك لمن يشاء فوق 700 ضعف ولذلك قال بعض العلماء ويل او الويل لمن غلبت احده عشراته يعني لا يغفر الله الا هالك كل واحد الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء الله عز وجل والواحدة بمثلها الا ان يعفو الله عنها فهذا الرجل عنده رصيد من الخطايا والآثام الأحد فيها غلبت الإيه؟ العشرات بني الناس فمعنى ذلك أن هذا إنسان يعني مصر على يعني معصية الله عز وجل ويتفنن في ذلك حتى إن أحاده تغلب عشراته فلم يغلك على إلا ذلك يستحق فعلا أن يغلك والعياذ بالله. قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة كما ذكرنا لا يسقط احدا من ثواب عملك ولا يجد في عقابه شيئا مقدار نظره. وهي النمله الصغيره بقول اهل اللغه قال فعله مئه من الذر لما تحدث سعيد. يعني نقصدنا هذه الايه ضرب المثل لاقل الاشياء لا يعني لا نحتاج للتعسف الذي يحتاج البعض الناس ان يحملوا الفاظ القران الكريم على ما استحدث من الاصطلاحات الان. فان مثلا بعضهم بيتكلم عن الاعجاز العلميه في القران الكريم فيقول القران اخبر بان الذره ليس في اصغر مكونات الماده فبين الذره بترتفع لما هو اصغر منها من الالكترونات والنيوترونات الى اخره. واضح؟ ويقول القران الكريم زي ما ذلك. اين هذا يعني هذا اين هذا ايها المدعي؟ فيقول ان الله لا يعجب عنه مثقال ذره ولا اصغر من ذلك ولا مثقال ذره ولا اصغر. يعني كان اذا في اصغر من ايه؟ من الذره. فهل كلمه الذره لما اذا اطلقت في عرف او في لغه العرب كان تنصرف اذهانه من هذا النوع من الطارئ الان؟ طبعا الذره ببساطه عند العرب اصغر شيء دون غيره. وحتى انهم كانوا يقولون انها النمله الصغيره. فخرج الكلام هنا على اصغر شيء يعرفه الناس. طيب حتى نحن اذا عرفنا ما هو اصغر من الذره هل الله عز وجل يظلم اقل من الذره؟ كما عزنا منزل عن الظلم. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمه فلا تظلموا. فان تكن حتى لا تجوز عشها يعني ضائق فلا بها فيؤتي من لدنه يعني زياده على هذه الاضعاف يؤتي من لدنه يعني مما يناسب عظمته على نهج التفضل اجرا عظيما وعطاء جزيلا. وطبعا الاحاديث في هذا المعنى كثيره جدا منها قوله عليه الصلاه والسلام في حديث الشفاعه الطويل فيقول الله عز وجل مرجعي فمن وجدتم في خده مثقال حتى في خردل من ايمان فاخرجوه من النار. وفي نص ادنى مثقال ذرات من ايمان فاخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول ابو سعيد اقرأوا ان شئتم ان الله لا يظلم مثقال ذره. ثم يقول تبارك تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد فجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف يكون حال هؤلاء الكفار؟ يعني العلاقه هذه الايه بما قبلها ان الله تبارك وتعالى بين ان في الاخره لا يجري على احد ظلم وانه تعالى يجازي المحسن على احسانه ويزيده على قدر حقه. فبين تعالى في هذه الايه ان هذا عمليه الحساب هذه والجزاء يعني في الحسنات او السيئات بذلك يجري بشهاده الرسل فيكون ذلك بحضور الرسل الشهداء الذين جعلهم الله الحجه على خلقه لتكون الحجه على المسيء اكبر والتفكيك له اعظم وحسنته اشد فيكون سرور من قبل ذلك من الرسول واظهر الطاعه اعظم. فيقول هذا وعيدا للكفار الذين قال الله فيهم ان الله لا يظلم مثقال ذره ووعدا للمطيعين الذين قال فيهم وان كف حسنه بباعثها. وعاده العرب انهم يقولون في الشيء الذي يتوقعونه فيما ياتي كيف بك اذا كان كذا وكذا؟ كيف بك اذا فعل فلان كذا وكذا؟ او كيف بك اذا جاء وقت كذا؟ فمعنى هذا الكلام فكيف اذا جئنا يعني كيف ترون يوم القيامه اذا استشهد الله على كل امه برسولها واستشهدك على هؤلاء يعني قوله المخاطبين بالقران الذين شاهدهم وعرف احوالهم. ثم ان اهل كل عصر يشهدون على غيرهم ممن شاهدوا احوالهم. على هذا الوجه قال عيسى عليه السلام كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. فنظير هذه الآية قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الشيطان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل قال نعم إني أحب أن أتبعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حبك الآن فإذا عيناه تغرقان. صلى الله بآله وسلم. يعني معنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لك تعظيم هذا النص ورسولك كنت ناقص الشاهد. من الأولى أن يخاف ويشفق الشاهد أن المسؤول عليه؟ ومع ذلك فكيف يكون حال المسؤول عليه؟ إذا كان حال الشاهد عليه الصلاة والسلام أنه بكى وأشفق من ذلك الموقف حتى يعني قال سيدته هود وأخواتها بما فيها من تطوير أهوال يوم القيامة. فكيف يكون حال يعني المسؤول عليه وكيف وهو صلى الله عليه وسلم يعني يعني قد أخر الله ما تقدم من ذاته وما تأخر وفضله على العالمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فكيف إذا جئنا بك فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ كيف يكون حال هؤلاء أو الكفار؟ إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها بأمرها وهو نبيها. وجئنا بك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شهيدا. يومئذ يعني يوم هذا المجيء يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يود الذين كفروا لو يعني أن هذه لو الإيه المصدرية تسوى بانتماء للمفعول أو بانتماء للفاعل ما أحد في إحدى التائين في الأرض وما إبرامها في الدين يعني فكرة. فكيف لو وعصوا الرسول لو تسوى أو لو تتسوى تتسوى بهم الأرض يعني بأن يكون كرارا مثلها. وهذا لي قوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض يعني أن يتحولوا إلى تراب. كل من يمثل يوم القيامة في هذا الموقف أن يكونوا ترابا يستوون تماما مع التراب حتى لا يحاسبوا ولا يعذبوا كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا. هذا نفس الناس يسوى بهم الأرض يكونون ترابا مثل تراب الأرض. أيها طبعا قوله تعالى ولا يكتبون الله حديثا يعني يعترفون بجميع ما فعلوه لا يقدرون على كتمانه. لماذا؟ لأن جوارحهم هي التي تشهد عليهم يعني جوارحهم أن يكتبوا في الأرض وحالهم أنهم لا يكتبون من الله حديثا ولا يكذبونه بقولهم الله ربنا ما كنا مشركين. يعني مع كل الجرائم التي ارتكبوها في الدنيا يأتون يوم القيامة ويحكمهم الكذب من يجيب فأي خلاف يتوقعون منها فائدة يعني يسلكونها. فلذلك يحلفون أمام الله تعالى يقولون والله ربنا ما كنا مشركين والله ربنا ما كنا مشركين كما روى ابن جرير عن الضحاك أن مات عن الأزرع أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس قول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا وقوله والله ربنا ما كنا مشركين كأنه يعني يسأل عن الجمع بين الآيتين كان هذه الآيات الآيتين فيها نوع من الإشكال فهو يستوضح يعني في آية أنهم تكلموا وقال والله ربنا ما كنا مشركين وفي آية أخرى قالوا ولا يكتمون الله حديثا فقال له ابن عباس إني أحسبك قلت حتى

واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وكلمة راعنا كلمة سبت لمغربهم لم ينبع بسنتهم يعني تحريفا بألسنتهم وطاع نفس الدين أي خط خمس الدين دين الإسلام ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لو قالوا سمعنا وأطعنا بدل أن يقولوا سمعنا وعقلنا واسمع فقط من أن يقولوا غير مثلا وانظرنا يعني انظر إلينا بدل أن يقولوا راعنا لكان خير قوم يعني مما قالوا وأفضل أي أعدل منهم ولكن لعنهم الله أي أبعدهم عن رحمته بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يعني إلا قليلا منهم ولذلك سيد اليهود أقل الناس يعني سيد اليهود بما فيه من هذه الأسلحة إلا قليلا فعبد الله بن سلام وأصحابه رضي الله تعالى عنه ثم قرأت على هذا الذين أوتوا الكتاب قال من دون أنزلنا يعني من القرآن مصدقا لما معه يعني من التوراة من قبل أحمد لتنويها يعني تنحو ما فيها من العين والأنف والآخر نطق توجيها يعني الوجود تخيل أنت لها إلى عين خدمة الله قبلها خدمة الله لا أنت والعين هذا ما نقص الوجود والعين الله تبارك وتعالى عن أبي إدريس عائد عائد الله القول إيه قال كان أبو مسلم الجليل معلم كعب يعني كان معلم كعب الأحباب جميل وكان يروجه في إسرائيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه إليه يعني أبو مسلم الجليل هذا بعث كعب الأحباب إليه بعثه إليه يرجو هو هو هل هو هو المعروف عندنا في التوراة بالصحابي عليه الصلاة والسلام يقول فأرددت حتى أتيت المدينة فإذا كان يقرأ القرآن يقول يا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نصدق منها فلا ردها على أدبارها يقول تعالى فتكلم وإني لأمدت وجهي وقال له اخرج ثم أسلم فأمر أدب الذين كما كان يمد هذه الآية التي نحن نقر بها يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نصدق منها فلا ردها على أدبارها قال فتلت وإني لأمدت وجهي أثناء الإسلام وخلقت الحكم ثم أسلمت فقال أن هذا حديث لنا جديد لأن الله قال على ذلك ويذكر وعيد للذين لا يستلمون الإسلام لا يشك أن هذا يقع في الإسلام لكن هذا وعيد من الله تعالى قد يقع وقد لا يقع بل وقع أن نطق منه مسكرة وألقى نبيه هذه الحقيقة لذلك الكفر مطلقا. يقول تعالى إلا الذين كفروا من أهل الكتاب ويجوز فيه إنها لأنها قرنية فيها. وقال الرجل هذه الآية دلت على أن اليهودية يسمونها مشركا في عرف الخلق. لو كانت اليهودية والنصرانية ليست شركا لرفع الله لها أبدا، صحيح؟ فهذه الآية تدل على أن الكفر اليهود والنصارى أيضا يطلق عليه في الدولة من هذه الآية. لأن ما لا يصل اليهود ولا المصرانيين إذا نفع على أهل البيت فدل على دخولها الشرك، لأنها لا لم تكن شركا لكانت دولة يغفر الله عز وجل بهذه الآية. فبالإجماع يعني هذه الجلة غير مرفوعة، فدل على دخول هذه المعصية تحت اسم الشرك. وطبعا من العيد ذلك اتصال الثلاث دون القتلى، لان السياق كله في ايه؟ في اليهود. الشرك انواع، الشرك انواع، شرك والاستقلال هو اثبات الهين مستقلين، اثبات الهين مستقلين، فشرك سليم، لا يصير ولا يقابل ولا يقول ولا يقول. شرك التضليل وهو ترتيب الإله من آلهة، يكون الإله مضاعف مركب من عدة آلهة، وهذا هناك جلس النصارى. وترك التقريب وهو عبادة غير الله ليقرب إلى الله بدون الله، كترك متقدم الجاهلين. وترك التقريب وهو عبادة غير الله تبعا للغير، كترك متأخر الجاهلين. إن وجدنا هذا على الأمر. وترك الأسباب وهو إثبات التأثير للأسباب العادية، كترك الثلاثة غطى على الدين وغطى على ذلك. وترك الأغراض وهو العمل بغير الله. فحكم الأربعة الأولى الكفر بالإجماع، وحكم الثالث المعصية بغير كفر بالإجماع، وحكم الخامس التفصيل. وعيد الثلاث الترك أنواع، ترك الاستقلال وهو إثبات الإلهين مستقلين كترك الملوك، شرك التقريب وهو ترتيب الإله من آلهة كشرك المقابر، شرك التقريب أنا أعوذ بالله يقربون إلى الله جزءا، عباد غير الله يقربون إلى الله جزءا، فشرك متقدم الجاهلين. وشرك التقليد وهو عبادة غير الله تبع عند الغير، كشرك متأثر الجاهلين. وشرك الأسباب وهو إثبات التأثير بأسباب العالية، كشرك الثلاثة وقت لا أدريك ومن تلعب على ذلك. وترك الأغراض وهو العمل بغير الله. فحكم الأربعة الأولى الكفر بالإجماع، اللي هي شرك الاستقلال والتضعيف والتقريب والتقليد، هذا هي كفر بالإجماع. حكم الشرك الثالث اللي هو شرك الأغراض اللي يعمل بغير الله الرياء، هذا أيضا يعني معصية بغير كفر بالإجماع، هذا ليس الكفر لكنه هو شرك عملي الرياء. أما الخامس وهو شرك الأسباب لا يأتيه تفصيل. فمن قالت الأسباب العادية إنها تؤثر بطبعها فقد حكى حكم الإجماع على ذكره. فمن قال إنها تؤثر بقوة أو ضعف المرء بها فهو فاسق. فلينبغي أن ينسوا أسباب الله سبحانه وتعالى. كما يعني في الحديث أصبح من الذي يؤمن به فاسق فأنا بالقصد مقر بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به فيدعو بالفاسق، وأما من قال مقر بغير فاسق وكلا فذلك كافر به مؤمن بالكفر، اذا اعتقد ان الكوكب او الثوره او هذه الاشياء هي التي تؤثر تاثيرا حقيقيا فهذا كفر اكثر. اما اذا يعني قال انها تؤثر بقوه او ضعف الله فيها فهذا يكفر، يعني نظر اليه هو يعني معروف. طبعا يعني نحن نبدا هذه الايه الحقيقه ان الله لا يغفر ان يشرك به ورد هدوء ذلك لمن يشاء، يعني وكما ترون صور الشرك ونحن إذا رجعنا إلى تاريخ قدماء المصريين نجد أكثر وأكثر صور الشرك عند أولئك من المشركين الكفر. ومع ذلك مما يوسف له أن في مناهج التعليم الآن يزرع في قلوب الأطفال الولاء والحب والاحترام حتى لآلاء قدماء المصريين. كان في كتاب التاريخ في بعض المراحل التعليمية الخليج الخائن الذي كان يحكم بتهمة الخيانة العظمى لله ورسوله، المؤلف الخبير المؤلفان احتلال المسلمين والسادس للمرسل، ولو كلمته أخف لكن الخيانة صاحب الدار الدنيا هذا الذي يدور أمور المسلمين ويكتب أحكام الرحلات من التلاميذ في الكفر والصيانة الأخرى في الدار الدنيا تجد مثال كفر في الكلام إذا كان يتكلم في السياق هذا النعم الذي أعطاه الله النصر فيقول إن الطبيعة أعطت مصر الجو الجميل وكذا وكذا، إن الطبيعة أعطت مصر النيل وكذا وكذا، إن الطبيعة فعلت كذا وكذا. فإذا جاء يتكلم عن علماء القرآنية فيقول وفق الله دينا بتوحيد الفطرة، وفق الله إثناثون بتوحيد الأمانة في إله واحد اللي هو الكلب، وفق الله، يعني أنت تعرف إن الشمس تبقى نص على الأشياء، فيأتي بالشيء اللي هو يمكن أن يربط يعني بفضل الله وفيه اعتراف بنعمة الله وخلق الله لهذا الخلق ونعم لما تسلم علينا فيمكنها للطبيعة. ثم يأتي هل هذا ممكن يكون الإنسان في قلبه يعني ولاء للإسلام على قلب الله ورسوله كان الخليفة الجبري الذي فعل هذا، ويأتي في المواضع التي فيها الفرد في قراءة تراقيد الآلهة الثلاثة بدل ما يعود ثلاثة خلوها ثلاثة من أصيلة الكلمة هذا يمكن لك إخوان سائر من فكرة وفق الله لنا وفق الله لكن أو لتسديده إلى إيه؟ إلى توحيد الأمانة الثلاثة في إله واحد والسلام. وطبعا إنكار أو تجاهل كامل لأي رسالة سماوية سابقة أو التوحيد أو التسديد في الإسلام هذا التعمية كاملة على التلاميذ. أمر آخر فيما إذا تكلم على يعني الأمانة يأتي مثلا بنتيج طويل عريض واحد من الثورة المسلمين القدماء لينبت أمامها لم يعلمها بدون الله ومنها جدا بها الدين فجاهدنا الدين قوي جدا وجود الأمراض السميعة فيه أنت رب الأرداد إن الدين رب الأرداد وأنت الذي أوجدتنا لما هذا وأنت الذي أعطيتنا كذا يعني وغير الله الشرك يعني من أحدث الكون الشرك وبعض هذه القصيدة أو هذا المسيح سؤال تدريب تدريب للطلبة يقول بعد ما استمتع بهذا المسيح الرائع لهذا الحكيم ما رأي الله ألا تجد نفسك متشوقا إلى زيارة معاهد الخبراء الكليين وآثارهم كيف خلق عن الطبيعة يعني أو الواقع على آثار الإله في نصحة مصر غيره إلى آخره فيعني حسب الله ولا الوكيل يعني هذا بلا شك يعني عدوان على أفضل مقدسات ليست الصراع كنا نتكلم هنا عن مقدسات اللي يستجرون بها في المحاكم والكتب والقرآن هي المباراة التجارة التي نقدسها أو غير المقدسة المقدسات أحد المقدسات هنا هو عقيدة التوحيد التوحيد فإذا نفس هذا الصدق وهذا السلطة وهذا التفريق لعقائد الأولاد الصحابة المساكين في المجال الطويل يدعون على أن يحفظوا كل إله عدد كل ما حصل كل مدينة كلها إله كل طرف مدينة كلها إله اسمه كذا وكان إله يتخصص في كذا بدون أن تنكر عظام العقيدة فيها في الإنسان وهذا الخوف وهذا الكفر المبين. فلماذا الخبر من الله سبحانه وتعالى لماذا حكم الله لا خطر بنا كان هذا الخبر وهو تاتينا الله سبحانه وتعالى تاتينا الله سبحانه وتعالى حليم حليم وتاتينا النور تاتينا النور ومع ذلك نصر على يعني ان يعني نجحد بنا عن الله سبحانه وتعالى بهذا الخبر. فهذا الكل والكلام حقيقه موضوع يليق النور وخطوات اولى من الخبر ان هذا الخبر الله برحمته لا يعني تتردد في الحادث الأجيال الحاضرة غير مقبولة بصورة من ضمن الأشياء أيضا التي تتكرر يتكلمون على قضايا المسلمين شيء غريب جدا الكذب والخيانة والسجن يتكلم الرئيس يقول إيه؟ يقول لم يكن ملوك قدماء المسلمين هناك مستفيدين ولا مستفيدين لكنهم كانوا دين قوميين لم يكن الملك منعزلا عن الشعب بل كان ينزل إلى المعز وإلى الحرم وإلى أيام الشعب يعني يتواصل مع الزكريات وهل هذا الكلام الدين اللي كان ناس من العالم الأسلام وحتى لما الناس من الشعب إلى هذا الرجل يتفرح يتفرح يعني يتكبر الرجل يتفرح الناس سبحانه وتعالى إلى آخره فالآن يعني بيقولوا لنا الفلاحين أصبحوا ديمقراطيين وأصبحت صورة وعدل وإنصاف وأمر العدل إحنا بنعلم بيها من أتاه بيها حتى إن الناس يقولون أنتم عبيد من الملك كنتم تعبدون الملوك انظر فقط الى اثاره فعل الخلفاء كانوا مستعدين ان يستعبدوا الناس فضل طبعا على السؤال الكريم وما يصوره من اخلاق فرعون وجنوده حتى ان الله سبحانه وتعالى في كل سنه اذا اتى ذكر السنه يقول وجاء عهد اخاهم والى ثمود اخاهم القريه القريه كلها او القبيله كلها يكتب يوم النبي فهؤلاء بالذات علماء المسلمين تركت إلا الفرع يعني الفرع كان فرع لأخذت قوم الله وذلك يكون ورثت أرسلنا إيه إلى موسى إلى فرعون وفعل فرعون الرسول إلى الأكل هذه كثيرة مثل كلها فيها إنسان موسى إلى فرعون وإذا أتى ذكر للساعة يقول إيه والملائكة فرع عن ذلك لأنه مثل له وأضاف عن الزيت والسجود كما قال فأنا لما أتى تحت قيام المسلمين وأتى يعني لماذا هذا السجود ولمصلحة الناس لمصلحة الناس يريدون أن يخرج من أرسالنا ولا حدث لا يعني يرددهم بالإسلام أدنى أدنى كده لا بالعكس كل الكلام أجداد الشرع إلى الشرع الأجداد في هذه الطريقة أدنى دروسا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرددنا بما فعل السفهاء بالله الحقيقة الكلام في هذه الآية كلام طويل وحتى لا يقرر اختصاره مع أهميته فيتوقف عند هذا الفصل وأقول قولي هذا